وربنا المجد لله. بسم الله الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. المجد لله والابن والروح القدس الان. هناخد الاختصارات عشان لما تشوفوا في الابصمضيه في الكولاج في الاشبيه بتاع سيدنا برضو لا نعرف افنودي لان ده الله مختصره بدون دايما داش شرطه يعني مختصر ما عدا بعض الحاجات زي الله حاطط الفي والتي على طول وادي المعنى بتاعها بي استافروس هي الكلمه على بعضيها بياخد اول حرفين وحرف اخير عاملها بالشكل ده او الشكل ده في شكل في شرطه وفي شكل مختصر على الصليب مارتيروس شايف عاملها ازاي يعني شهيد عامل المي ومسيها الروح ابصال يعني مزمور ابصالموس مزمور يكتب لك جنبيه رقم يعني مزمور رقم كذا قال دي اختصار هللويا دافيد ادي اختصارها يروساليم يروساليم دي اختصارها تمام يسرائيل يسرائيل اسرائيل دي اختصارها اشليل ادي اختصارها كي كي كب اي كيرياليسون يعني كيرياليسون سوتير مخلص بي ابنفما قد اختصارها اسقواب برضو اختصارها في ناس برضو بمناسبة القبط الصعيدي القبط الصعيدي يضخم بعض الحروف ففي ناس تنطق القبط البحيري تروح مضخمها يقول لك اسقواب لا ده غلط ومن ضمنهم الانبا الانبا رفائيل ودي من اخطاء عشان كده سيدنا يتضايق من نطق انبا رفائيل لان نطقه مش نطق بحيري زي ما قال البابا خريستوزولوس لا بيدخل عليه نطق صعيدي اسقواب لا اسقواب معلش يعني تمام تشويس او ابت تشويس ابت تشويس اللي تشيما تش تمام ايسوس شوف انا بضمها ازاي مش ايسوس ايسوس بي اخريستوس المحاسبه ده انتوا معنا الصبح الملحق خلي ابانا لازم في الاخر عشان انا ما تهمنيش دلوقتي الارقام الحكايه سهله مش معقده مع الوقت هتلاقي نفسك طبعا الارقام في مذكر في مؤنث بس انا هناخد المذكر الاول تمام بيمشي زي نظام واحد اتنين تلاته لغايه عشره والعشره دي في عليها واحد تبقى 11 20 وهكذا هنقول مع بعض قواي بياخد بالالفابيتيكال عليها شرطه على ده قواي ده مذكر واحد اصناف اثنين شنط ثلاثة فتو أربعة اتيو خمسة سو ستة شش فين شش شش خلي بالك في نقطة في شش أحب لك بتاع السكسولوجية بتاع ماريجيريز أولها إيه؟ لا شش في شش في إن رمبي قضيت 7 سنين السنة مؤنثة فالصفة تطبع الموصوف فبنقول عليها شاش في ان رمبي مؤنث هناخد المؤنث بعده شاش في مش شاش انا عارف كل الشباب او الشعب بيغلط في الحكايه شاش في ان رمبي هنا شاش في دي مذكر تمام اشمين 8 جاي منها الاشمونين فيها 8 الهه بسين 9 100 10 حط عليها بقى العشره 100 قواي 11 100 اصناف 12 وهلم جرب لغايه ما توصل ل 100 بسيت 19 تمام ناجل 20 جوت 20 جوت قواي جوت اصناف وهكذا 30 ماب احفظها بكلمه خريطه ماب تمام لفظ عليها شرط 20 40 اهمين اهمين بسيت الاربعين شهيد اهمين يعني 40 50 نقول ايه نمبي شي تافي ان قسطنطينو بوليس. شي يعني 100، تافي يعني 50، تافي يعني 50 ماشي. ابونا بيقولها في قدام نمشي تافي انت قسطنطينو بوليس 150 والله في قسطنطينيه. تافي يعني 50، سي 60 ماشي، س 70 اجفي في ال بتاع السبعين كيريوس يسوس بي خريستوس تمام، بتاعة الأباء الرسل فيها إجفين يعني 70، خمني يعني 80 تمام، طبعا جود كبوا عليها داش، ماب 30 لفلو عليها داش، مي عليها داش اللي هي الإهمال، تافي اللي هي 50، نيو عليها داش، إكسي 60 عليها داش، أو عليها داش اللي هي إشفي هي 70، خمني 80 تمام، بيو عليها داش، فاي عليها داش، بستاف يعني 95، شي 100 وعليها داش، استخدم كتير جدا في التسبيح وفي الابت كتير قوي. شيء 200 شيء اصناف، شيء شنط هتلاقي كتير لغايه ما توصل، شوف هتوصل لفين، لغايه ما توصل مثلا 900 شيء بسيط، شيء يعني 900 يعني 900، شو يعني 1000، الداش على الالفه من تحت، شو اصناف او اصناف شو يعني 2000، شنط شو يعني 3000 وهلم جد، 100 شو 10000، جود شو 20000، 30000 ممشو، لغايه ما توصل شي شو 100000، شو 100000، 100000 يعني مليون، شو 100000، 100000 تمام، 6 صفار يعني شو لا مش شو اللي هي ساكنة، شو تمام اللي هي مليون، عليها شرطتين تحت الألف. طبعا احنا مش هنوصل للمليون يعني، مش عندنا حد. الأيام بتمشي معانا بالايه، ناخد الحروف بالمؤنث عشان يبقى ايه، الحروف من 1 ل10 هي اللي بتختلف في المؤنث بس. قوي بتبقى قوي، اصناف اسنوتي، شش شم تبقى شمتي، افتو ايه، اتيو اتيه، سو ايه، شاش في شاش فيني رمبي، اشمين اشميني، ابسيت ابسيتي، ميت ميتي. بعد كده الباقي مفهوش. جوتي فيها يمكن الوحيدة اللي فيها من الأرقام اللي فيها مؤنث ماشي خلاص. نعم لا الايام عادي، قواي يعني القواي يعني بي هو ان قواي يعني يوم الحد، بي هو ان صناف يعني الاثنين وهكذا يعني حسب العدد بتاعها يعني. الجمعه اللي هو بتاع ده سو الجمعه اللي هو السادس، السبت سابع شش وهكذا، بي هو ان شش وهكذا. نيجي للشهور، سقوط يعني توت، باء باب باء باء باء اوبي يعني بابا، باء الاو على جنك ما تنطق لوحديها، باء اوبي يعني بابا، اصور يعني هطول، كوياك الاو واليوتا يتنطق يوتا، ممكن تنطق كوياك او كياك بس هي اصح كوياك، لكن الضغم يمكن في اليونان. طوفي يعني طوبه، مشير يعني أبشير، فرمنسو يعني برمهان، فرموسي يعني برمودة، باشونس يعني باشانس، بقوني يعني بقونة، أبيب يعني أبيب، ميسوري يعني مصر، بقول بيكوجين أفوت يعني الشهر الصغير. ماشي يعني. الشهور القبطي الميلادية بالقبط حتى دخلوها. أقول أسألين حط رو ويوتا ويوس ريوس ريوس ريوس أي حاجة يوناريوس يناير باسمه فيبروريوس فبراير مات ماريتوس مارس أبريليوس أبريل مايوس مايو يونيوس يونيو يوليوس يوليوس أغسطس أغسطس سبتمبريوس سبتمبر يعني سبتمبر وحط لها يوس سبتمبريوس ماشي عنه أكتوبريوس أكتوبريوس أكتوبر حط حط الميلاد وحط له يوس سبتمبر يوس اكتوبر يوس ماشي يا عم نوفمبر يوس بس مش فيتا نوفمبر بدل الفي بي نوفمبر يوس تمام عشان اسم نوفمبر يوس ديسمبر يوس ماشي شفتوا ازاي سالت ادي يا عم السوق اللي انتوا كنتوا خايفين منه يوس يوس يوس وقلبك ابيض يوناريوس بتاع ده فبراريوس ماريتيوس لان جاي من اله الحرب ماريتيوس ابريليوس مايوس يونيوس يوليوس اغسطس سبتمبر يوس اكتوبر يوس نوفمبر يوس ديسمبر يوس حلوه دي عارفه ماشي ماشيه كده شعر حاجه كده لذيذه يعني لذيذه الايام لا سهله سهله الحد بنقول بي او واي الاثنين بي اس نار الثلاث بي شون الاربع بي بي تيون الخميس بي اف تو الاربع بي تيون الخميس بيسو الجمعة بيشاش السبت الحد ليه اسم ممكن الحد بنسميه كرياتي يوم الرب تمام هناخد مثال مثال كده صغير في خلي بالك معايا خلي بالك معايا كلمة مقابل أو يقابل كذا يقابل يعني انسو انسو لما أقول حاجة بالميلادي ومقابلها بالميلادي بالقبط أو الشهداء ممكن أقول انسو وممكن أقول ايتين بس انسو لما أكون يوم ولا حاجة لكن ايتين لما اقول حاجه طويلة اقول مثال انفقوا اليوم بي يكون بي اتيوم يكون اتيوم اللي هو الخميس النهارده الخميس انسوا المقابل شمت ان ابيب ثلاثه ابيب انسوا يعني المقابل المقابل في الشهر ابتي ثلاثه ابيب يبقى هنا عرفت كلمه اليوم اتيوم اللي هو رقم خمسة اللي هو الخميس انسوا المقابل لي شنط ان ابيب ثلاثة ابيب وهكذا دي الايام سهلة مش هي دي المشكلة ورا السوق سيبكم من الكلكعة دي عشان ما تتكلكعوش ناخد الحاجة على بعضيها احنا قلنا لايه اسامي هاي الايام بيس نوفل 2 بيشنط الثلاثه في طوق الاربع تيو الخميس والجمعه سبت شاش بي واي الحد اسف او كريا كي ممكن والباقي برضو ماشي بنفس النظام. نيجي بقى للسنه الطويله. خلي بالك في حاجات ثابته زي ما هي مش هتتغير عامله زي الاهرام لما تجيلك في البتاع ده هي الارقام دي الفا وتحتيها شرطه يعني الف يبقى دي ترجمتها ايه الف شو حلو الكلام متفقين دي ثابته في السنه القبطيه لسه احنا في الالاف تمام اللي بعديها دي السبعميات لسه احنا في السبعميات عندنا هنقول شش في شيء سبعميات شيء يعني مية شش يعني ايه سبع شش في شيء سبعميات هذا الحرف ده لبسي لما اشوفه ده يبقى ده سبعمية خلاص حفظ دول ثابتين ما بيتغيروش سهلة يبقى شو شش في شيء ألف وسبعمية ألف وسبعمية وكام في القبطين واربعين اربعين يعني كام ايميل اربعين يعني ايه ايميل اللي هي علامه ايميل اللي هي ايه اللي هي استنوا كده الاي تمام الاي انا ما افتكر نرجع تاني احنا ساعتها وننسى مش انتوا بس اهمي اسف مي من اهمي انا اسف انا ساعات برضو بقى يبقى السنه القبطيه بتاعتنا شو هنكتبها عشان ايه نحفظها بالشكل الارقام عشان انتوا فاكرين القصه يعني لغره مان لا ولا لغره نقاط اهي الفا وتحتيها شرطه يعني الف الف يعني ايه شو ابسي تمام وفيها شرطه ابسي يعني 700 700 شو يعني ايه شي يعني ايه 100 سبعه يبقى شش شي 700 يبقى شو الف شش شي يبقى 1700 دول ثابتين اللي اتغير بعد كده السنة دي 40 ميلادية 40 شهر يبقى ايه يبقى 100 وعليها شهر خلاص سهل كده سهل كده تمام اللي هي توفي ايه بقى نن نن نن اتي التي هي خلي بالك تحفظيها صعبة اتي يعني التي هنقولها بالايه بالميلاد ماشي يا عم ولا بالميلاد السهل ده الميلادي اسهل من الجبتي مثلا جوت بسيت جوت يعني 20 بسيت يعني 29 جوت بسيت تمام ان يوناريوس يعني 29 يناير تمام هنا الفيتا تحتيها شرطه مدام تحت وتمشي بالايه بالالاف اصناف شو يعني 2000 ماشي احنا 2000 وكام اصناف شو 2000 احنا 2000 وكام 24 20 يعني كام 20 يعني جول 4 يعني كام ستون يبقى جود تمام جود بتاع ده افتون جود افتون او جود بتاع ده جود عايزين نقول ايه سوري 2024 ها 2014 بتاع ده اصناف شيء 2000 جود جود جود اتيوم 24 جود اللي هي جود اللي هي 20 اللي هي دي الكبه دي جود 4 اللي هي اللي هي افتو اتيوم اتيوم اللي هي 4 يبقى جود افتو يعني 24 يبقى لما اقول اللي هي اتي بتاع ده اصناف شيء 2000 جود جود تمام جود افتو اللي هي 24 افتو اهي اختصار نرجع تاني اختصار افتو تعال عشان تركز هنا عشان في حاجات مش هتتغير اظن 2024 مش هتتغير و 1740 مش هتتغير الباقي يتغير لكن ده مش هتتغير ادي يا عم ادي افتو افتو حتى 4 دلتا وعليها ايه عليها جنك والجود كبة خلاص يبقى ايه واحنا كده عمي كده لما اقصى خلي بالك بقى معايا يبقى هنقول الآتي ماشي معايا في السنة الميلادية اصناف شيء 2000 جود هذه الكبه اختصارا جود افتو اللي هي 2024 جود كبه افتو دلتا وعليها وعليها داش نخريستيانوس خريستيانوس اللي هي بتاعت المسيح نخريستيان بس تعالوا نشوف نطبق النهارده يا اولاد حلو بي او بي او اليوم تعال ناخدها حاجة فيها بي او هو بادي على طول يا عم ما فيش بي او عندك او انفو ملاش بي او انا جايب انفو مشكلة انفو او اليوم بي يكون النهاردة ايه بي اصناف النهاردة الاثنين اصبري علي النهارده كام في الشهر جبت 29 20 جون بسي 29 يعني كبه ومعاه ايه كبه وراه ايه سيتا جود بسي 29 احنا في شهر ايه لا فهمت ابيب جود جود بسي ان ابيب 29 ابيب سنة 29 أبيب أبيب مش هيتغير لكن 29 ما عرفش مين هيتغير وفي يوم الامتحان هنقول لكم على يوم الامتحان بالغبت حتى اليوم تمام يبقى بي انفو او ماله بقى بي اصناف الاثنين انسو الموافق انسو الموافق كام جود امسي 29 ان أبيب تمام السنة بقى اللي هي السنة الشهداء مارتيروس شو شاش في شيء 1700 جود 1720 بس ان مارتيروس اللي هي شهر ايتي التي هي مين بقى النهاردة ايه الاثنين بي اصناف الاثنين احنا الاثنين السنة بتاعة الاثنين اصناف شو 12 شهور يعني 2000 2000 بتاعة 20 اللي هي جود افتو 24 2024 بس هذه القصة كلها ماشي صعبة مش صعبة يبقى اللي علينا حفظ السنة القبطية والميلادية القبطية القبطية شو 1000 شاش في شيء 700 تمام بتاع ده 20 جود دي سبت تعال السنة الميلادية ايه السنة الميلادية 2024 اصناف شو يعني 2000 24 يعني جود افتو خلاص بعد كده الارقام الباقية بسيطة جدا موافق ايتين او انسو تمام هذه القصة صعبة الارقام بس هو ده اللي عليك حفظ تمام جبنا من الاخر مش كده برضو جبنا من الاخر يعني اصل الحكاية مش قصة يعني مع البتاع ده مع الحاجات هتلاقي الدنيا سهلة وتمشي مع العشرات مع العشرينات مع الثلاثينات هتلاقي الحكاية سهلة نشوف جيب نيوت نحفظها مع بعض كده مش معروف مش حاضر نعم الساعة كام؟ طيب ليك حق طيب نصلي ونخلص على كده يبقى كده منهج الابت خلص منهج الابت كله خلص